بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما يزال الحديث موصولا باستجلاء ما تشرق به الآية 32 بعد 100 من سورة طه، وهي قول الله تبارك وتعالى خطابا لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فقد اتجه الإمام ابن الجوزي في زاد المسير إلى تقدير مضاف في قوله تعالى للتقوى، ليكون المعنى والعاقبة لأهل التقوى. جاء هناك قوله رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: وأمر أهلك بالصلاة. قال المفسرون: المراد بأهله قومه ومن كان على دينه، ويدخل في هذا أهل بيته. وقوله تعالى لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك رزقا لنفسك ولا لخلقنا، إنما نأمرك بالعبادة ورزقك علينا. وعند تفسيره لقوله جل شأنه والعاقبة للتقوى، قال أي وحسن العاقبة لأهل التقوى. وكان بكر بن عبد الله المزني إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلوا، ثم يقول بهذا أمر الله تعالى رسوله، ويتلو هذه الآية، وهو ما ذهب إليه الماوردي والبغوي. وقد جرى على هذا السنن العلامة أبو السعود في إرشاد العقل السليم، فذهب إلى أن معنى والعاقبة للتقوى والعاقبة الحميدة لأهل التقوى على تقدير مضاف، وهو كلمة أهل، وإضافة المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، تنبيها على أن ملاك الأمر هو التقوى. ونجد ذلك أيضا عند صاحب روح المعاني رحمه الله، إذ قرر أن المراد بقوله تعالى للتقوى لأهلها، كما في قوله جل ثناؤه والعاقبة للمتقين، على أنه لم يقصر كلامه على هذا التأويل الذي يقتضي تقدير المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، بل أوضح أنه لو لم يقدر المضاف صح، ولكن فيما ذكر تنبيه على أن ملاك الأمر التقوى، وهو ما رأيناه عند أبي السعود. ومما يجدر ذكره أيها الأحباب أن العلامة الألوسي لا يرى قص العاقبة الحميدة في الآية على الجنة، فهي كما يقول، وهو ما أشرت إليه من قبل، أعم من الجنة وغيرها. وقد أورد ما نقل عن السدي بأنها الجنة. وقد سبق الحافظ ابن كثير إلى القول أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وهي الجنة لمن اتقى الله. وجميل ما اتجه إليه الطاهر بن عاشور أحسن الله جزاءه، من أن جملة والعاقبة للتقوى عطف على جملة لا نسألك رزقا، المعلل بها أمره صلى الله عليه وسلم بالاصطبار على الصلاة، أي إنا نسألك التقوى والعاقبة. وقد أعاد إلى الأذهان أن حقيقة العاقبة هي كل ما يعقب أمرا ويقع في آخره من خير أو شر، إلا أنها غلب استعمالها في أمور الخير، فالمعنى أن التقوى تجيء في نهايتها عواقب خير. ولعل مما يزيد الأمر وضوحا ما جاء في التحرير والتنمير من قوله واللام للملك، تحقيقا لإرادة الخير من العاقبة، لأن شأن لام الملك أن تدل على نوال الأمر المرغوب، وإنما يطرد ذلك في عاقبة خير الآخرة، وقد تكون العاقبة في خير الدنيا أيضا للتقوى. وهذه الجملة تذييل لما فيها من العموم، أي لا تكون العاقبة إلا للتقوى، فهذه الجملة أرسلت مجرى المثل. أيها الإخوة، وما أعظم ما تشرق به السنة المطهرة بيانا لقوله تعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وفي ذلك خير كثير. روى الترمذي بسنده من حديث عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي في كتاب الزهد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال المناوي: وأقروه. ومن الواضح أن المقصود والله أعلم أن لا يكون القلب مع الأخذ بالأسباب منشغلا بتحصيل الدنيا عن الله تعالى وصدق التوكل عليه، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالرزق من عنده وبيده سبحانه، فإذا فرغ العبد قلبه لمولاه ولم يشغله بالحرص على الدنيا والغفلة عن الرزاق ذي القوة المتين جل شأنه، أكرمه الله تعالى بأن يملأ صدره غنى ويسد فقره، وإلا كان الحرمان والعياذ بالله. وحري بالمؤمن وهو يحرص على أن يكون ممن يفوزون بفضل الله ومنه، كما جاء في هذا الحديث القدسي، أن يذكر أن ملاك الأمر هو التقوى، إذ العقبة المحمودة لأهلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لأمته أن هذه السجية العظيمة موطنها القلب، حين قال كما جاء في الحديث الصحيح: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. فلينظر مؤمن إلى صلاح قلبه والبعد عن كل ما يعكر صفاءه ونقاءه من الانشغال الدائم بهموم الدنيا ومطامعها المشوبة بالأكدار، ويحول دونه ودون تلقي نفحات الرحمن الرحيم، وأن يحرم مما أعد سبحانه لعباده الأبرار المتقين. أخرج ابن ماجه بسنده عن الأسود بن يزيد قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. وصلة البيان التقريري بين هذه الكلمات النورانية وبين قوله تعالى: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، واضحة كل الوضوح. فالخلق كلهم مدينون لمولاهم عز وجل بالرزق، وما عليهم إلا أن يتوجهوا إليه مع الأخذ بالأسباب، ويجمعوا قلوبهم عليه، ويصرفوا هممهم إلى طاعته وتقواه في كل شأن من شؤونهم. قال الإمام الماوردي في تفسيره النكت والعيون لدى تفسيره للآية الكريمة: هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به جميع الخلق، أنه تعالى يرزقهم ولا يسترزقهم، وينفعهم ولا ينتفع بهم، فكان ذلك أبلغ في الامتنان عليهم. ثم قال رحمه الله: والعاقبة للتقوى، أي وحسن العاقبة لأهل التقوى. هذا وقد أحسن الحافظ ابن كثير في أنه بعد أن أتى على تفسير والعاقبة للتقوى بقوله كما أسلفنا: وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى الله، أشار إلى حديث ينص على أن العاقبة المرضية في الآخرة للمؤمنين، ذلكم ما روى الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة، وفي رواية: رأيت الليلة فيما يرى النائم، كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. ورواه أبو داود ولكن بلفظ فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا. قال الإمام النووي: رطب ابن طاب نوع من الرطب معروف يقال له رطب ابن طاب وتمر ابن طاب وعذق ابن طاب وعرجون ابن طاب، وهو مضاف إلى ابن طاب رجل من أهل المدينة. ومعنى أن ديننا قد طاب أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده. ولا يخفى أيها الإخوة أن رؤيا الأنبياء حق، فنعم المبين كلام الله ونعم المبين حديث رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.